الله فبالله يا دهر لا تنقض أتاني زماني بما ارتضي فبالله يا دهر لا تنقض يا عيون صلوا عليه لأن الحبيب علينا راضي سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا سقنا عين سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا سقنا بكاس الهوى جرعة سقنا بكاس الهوى جرعة رعيت في الكاس نورا يضيء صلي على المصطفى فيا ربي صلي على المصطفى فيا ربي صلي فيا ربي صلي فيا ربي صلي على المصطفى فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي صلاة صلاة تدوم ولا تنقضي والله صلاة